قال يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل الكتاب، يعني هؤلاء عندهم علم مطلعون على الكتب السابقة، وأحبارهم ورهبانهم علماء، فمخاطبتهم وتكليمهم ودعوتهم لن يكون كما هو حال الأرض، لأن العرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وأما هؤلاء فهم أهل كتاب. وهناك أحاديث تدل على ذلك، أن في بعض الحالات كان العرب يسألون أهل الكتاب عن أشياء يسألون عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما ذهبت قريش إلى يهود وقالوا لهم يعني قلوا لنا كده شوية حاجات نسأله عليها نعمل له اختبار، فقالت يهود سألوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول كان لهم من أمرهم عجبا، وسألوه عن رجل ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها وسألوه عن الروح، وفي هذا دلالة على أن العرب كانوا يستعينون بالعلماء من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم من العلوم ما ليس عند العرب، ولذلك يحث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يتعلم، بل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، ملوش لازم بقى الكلام الكتير، فلان انتم علماء والله سبحانه وتعالى علمنا فالمفروض يكون في انصاف، والانصاف سيقود الى ان الهنا والهكم واحد، والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. وكما قلت في خطبة سابقة أن الله دعا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهله، لأن الحق واضح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه منبأ من ربه، وأنه مرسل من قبله سبحانه، ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينطلق من هذا الأصل، وهذا الأصل هيعمل فارق مع الدعاء والعلماء والمصلحين، يعمل فارق كبير، لأن الإنسان إذا كان يقف على أرض صلبة ويعلم أين يضع قدمه ويعلم أنه على حق ويعلم أنه في النهاية منصور فإنه سيقوى وسيثبت وسيعلم أن الله سبحانه وتعالى يمده وأنه سبحانه وتعالى ناصره. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينطلق من كونه صادق ومن كونه رسول ومن كونه منبأ ومن كونه منصور، وكان صلى الله عليه وسلم كلما أتت الفرصة يبث هذا في قلوب أصحابه ويوطن هذا المعنى ويؤصله ويرسل قواعد هذا الركن الركين والأصل الأصيل. وفي الحديث من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. انظر إلى هذه الثقة وهذا الوثوق في موعود ربنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن القادر يقدر على تحقيق وعده. وتأمل في هذا جيدا، الله سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر القدير، وهو الذي يتحكم في هذا الكون كله. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. واللي فضل له حاجة بعد كده يبقى يحلى. فالقادر سبحانه أراد أن يبين شيئا من قدرته لرسوله صلى الله عليه وسلم ليثبته وليعلمه أنه قادر على تحقيق وعده. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن العلماء قد ذكروا في هذا الحديث تأويلين. التأويل الأول أن الله سبحانه وتعالى قبض الأرض وصغرها وكأنها انكمشت وصغرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب. وهذا الانكماش قد حدث قبل ذلك في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100. وفي الحديث فقال الله سبحانه وتعالى لأرض الخير اقتربي، وقال لأرض الشر ابتعدي، فقربت هذه وبعدت هذه. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالتأويل الأول أن الله سواها بمعنى أنه صغرها فانكمشت حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها المشارق والمغارب. والتأويل الثاني أن الله سبحانه وتعالى قوى في بصر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الأرض زي ما هي بنفس الأبعاد بنفس المساحة، يعني ما صغرتش، ولكن الحاصل إنما حصل في رسول الله. يعني المرة الأولى الرسول زي ما هو مستفاتر، ولكن التغيير حصل في الأرض. التأويل الثاني بقى إن الأرض زي ما هي ما تغيرتش، وإنما الذي تغير إنما هو صفات بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوى الله سبحانه وتعالى في بصره حتى قوي بصره واحتد فرأى المشارق والمغارب. وهذا ليس بعزيز على ربنا سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وقد يعلن الله سبحانه وتعالى في صفات بعض المخلوقات عن بعض، وإن الجبل تبدى من الرحمن سبحانه وتعالى قيد أنفلة اندك الجبل، ولا شك أن الجبل له قوة احتمال عن موسى عليه السلام، فاندك الجبل تبدي الجبار، ثم خر موسى صعقا لما رأى الجبل مندكا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بارك الله سبحانه وتعالى له في صفاته حتى بلغ منزلة سمع فيها صريخ الأقلام، ووصل إلى مكان لم يصله قبله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقوم الله سبحانه وتعالى في بصر بعض المخلوقات كما هو معلوم من حدة بصر القصور والصخور، بل قالوا إن الأجاهل ترى الماء من تحت الأرض، يعني لو حط مية تحت الأرض الهدهد يشوفه في السماء. ولذلك قال بعض العلماء من أجل ذلك تفقد سليمان عليه السلام الهدهد. اشمعنى الهدهد؟ يعني بالذات اللي سيدنا سليمان سأل عليه. قالوا لأنه هو الذي كان يرشده إلى أماكن الماء. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فسواء كمش الله الأرض وصغرها لرسوله، أو أن الله سبحانه وتعالى قوى في بصر رسوله، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم رأى المشارق والمغارب، وهو صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بالنصر والتمكين والسيادة، فقال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ورأيت الكنزين الأحمر والأسود، الأحمر والأبيض. الأحمر هو الذهب، والأبيض هو الفضة، والمقصود هنا هو كنوز كسرى وقيصر، وهاتان هما المملكتان العظيمتان اللتان كانتا على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب أمة مستضعفة على هامش الدنيا والتاريخ، فأراد الله سبحانه وتعالى رفعتهم فبعث منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرأى رسولنا صلى الله عليه وسلم الكنزين، وفي هذا بشارة إلى أن ملك الأمة سينتصر على ملوك قيصر والروم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وجعلت قريش فيه الفدية، خرج خلفه سراقة بن مالك، فلما أدرك سراقة رسولنا صلى الله عليه وسلم ساخت قدم الفرس، وعلم سراقة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم معصوم، وأنه لا سبيل للوصول إليه صلى الله عليه وسلم، وأن الله يحميه، وأنه سيصل لا شك ولا محالة إلى بر الأمان، يعني مش هيعرف يعني. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سراقة فقال يا سراقة ارجع ولك سواري كسرى. طيب ده انت هربان، ده قريش اجتمعت على قتلك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. مهتم الآية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا مكر الله سبحانه وتعالى بعبد فإنه ناصره ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. وبهذا إشارة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النفس لم تصر وأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه حتى في هذه الأزمة وفي هذه الشدة وفي هذه المطاردة حتى في أحلك المواقف وفي أظلمها. يعلم صلى الله عليه وسلم أنه منصور. فلما دارت الأيام وفتحت الكنوز جاء بسراقة وقيل له البس سوار كسرى بمصدوق وعد صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلبسها ثم خلعها لأن الله سبحانه وتعالى حرم على هذه الأمة لبس الذهب والفضة وإنما لبس سراقة السوارين ليتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يبث هذا في قلوب أصحابه ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى ناصره وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى مؤيده. فتقوى هذه القلوب في طريق وصولها إلى ربها سبحانه وتعالى فتهون عليهم الدنيا بمصاعبها ومشاقها ويعلم أنه سيأتي يوم يقف فيه الجميع بين يدي الجبار سبحانه فيجزل الله سبحانه وتعالى العطاء لأوليائه وأصفيائه. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يبث هذا بل كان أعداؤه يعلمون هذا وكانوا يقرون له صلى الله عليه وسلم أنه منصور ويعترفون أنه النبي خاتم وأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا ما لعلنا أن نتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقواه واعلموا أن كل حي سيموت وأن كل ميت مبعوث وأن كل مبعوث موقوف وكل موقوف مسؤول وكل مسؤول عليه أن يعد للسؤال جوابا. فاتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقواه. وهو سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل لأن يتقى. فإذا اتقي سبحانه وتعالى غفر. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. في الصحيح أن قريشا خرجت بتجارة إلى الشام، فكان قائد التجارات هو أبو سفيان، وكان هذا في المدة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم فيها قريشا. وفي هذه الأثناء كان هرقل عظيم الروم يزور، كان هرقل عظيم الروم يزور إيليا في بيت المقدس، وكان العرب بالشام، فأراد هرقل أن يستفسر عن هذا الذي يزعم أنه نبي. قال فجمع هرقل العرب وسألهم أيهم أقرب نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فدل على أبي سفيان، فقال أبو سفيان أنا، وقال أبو سفيان أنا. قال فدعا هرقل بالترجمان لا يترجم بها الكلام، وقال لأصحابه اجلسوا في ظهري فإن كذب علي فكذبوا، يعني لو ألحق غلط بين أنه كذاب. قال فقال أبو سفيان فلولا أن يأثره علي كذبا لكذبت. يقول أن نحن لما نرجع يقول أبو سفيان كذاب كنت أكذب. طيب أبو سفيان يكذب ليه؟ لأن من مصلحة أبي سفيان أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في صورة سيئة، وهو لو قال الصراحة إذا هلثني على أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان من مصلحة أبي سفيان أن يكذب. يقول بعد الذي لصفة نعت وبيعمل وبيسوي عشان يطلع الرسول إيه؟ عشان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام صورته وحشة قدام هرقل. ولكن أبا سفيان خشي أن يعير بالكذب بعد أن يرجع. وكانت قريش كما تعلمون عندهم من مكارم الأخلاق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فيا ليتنا نتعلم من أخلاق العرب ومن شهامته، فإن الإسلام زاد ذلك حسنا على حسن. فخشي أبو سفيان من الكذب ومن التعيير به. ثم إن هرقل سأل كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب. قال هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل هل كان من آبائه من ملك؟ فقال أبو سفيان لا. قال فضعفاء الناس يتبعونه أم أقوياؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. فقال يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ يعني قبل أن نقول ما قال. فقال أبو سفيان لا. فقال هل يقدر؟ فقال أبو سفيان لا، ونحن معه فيهن لا ندري ما هو صادق فيها. قال أبو سفيان ولن تمكنني كلمة أن أدخل فيها غيرها إلا هذه. لأن أبو سفيان كده بيعمل إيه؟ كده بيلسن وبينبر ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر من تحت الدرج. لأن هو لما قال له هل يقدر فقال لا، ما بيقدرش، بس احنا في بيننا وبين العهدات والله ما نعرف هيعمل ايه. يا ترى هيكمل في المعاهدة ويطلع صادق ولا يعني هيخلف كلامه؟ فكأن أبو سفيان يريد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل حاربتوه؟ أسلكوا قاتلتموه؟ فقال أبو سفيان نعم. فقال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال الحرب بيننا سجال، نغلبه مرة ويغلبنا مرة. فقال هرقل إلى ما يدعو، رجل ده بيدعو لإيه؟ فقال أبو سفيان يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. فقال هرقل: سألتك عن نسبه فيكم، فقلت هو فينا ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في نسب من قومها. وهذا لعله حدث بعد خبر لوط عليه السلام مع قومه، لأن لوط عليه السلام كان قومه يستضعفون. وقد قال لوط عليه السلام لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فعلمنا أنه لم يكن له قبيلة كالنعم ولا تحمين، يعني لوط عليه السلام. فكأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كان يبعث الرسل في نسب من أقوامهم كما قال بذلك بعض العلماء. قال: وهكذا الرسل تبعث في نسب من أقوامهم. قال: وسألتك هل قال أحد قبله قط هذا القول؟ حتي من عيلكم ولا من قبلكم ولا من بلدكم زعم قبل ذلك أنها نبي أو أنها رسول؟ قال: فقلت لا، فلو قلت نعم لقلت رجلا يتأسى بقول قبله، يعني حد قال كده قبل كده هو يقول زي اللي قبله. قال: وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا، فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجلا يطلب ملك أبيه، وعايز يرجع الملك والسؤدد بتاعه، فقول للنبي يعني عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الملك يرجع له تاني. قال: وسألتك ضعفاء الناس يتبعونهم ام اقوياءهم؟ فقلت ضعفاؤهم، وهم اتباع الانبياء. ولذلك استعلى قوم نوح على نوح عليه السلام لما اتبعهم ضعفاء، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون. قال: وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت: يزيدون، وهكذا الإيمان حتى يتم. قال: وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت: لا. قال: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال: وسألتك هل يكذب؟ يعني هل كنت تتهمونه بالكذب؟ فقلت: لا. قال: فكنت أعرف أنه لا يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مش معقول يكون صادق مع الناس وما يكذبش عليهم ويكذب على ربنا. قال: وسألتك هل يقدر؟ فقلت: لا، وهكذا الأنبياء لا يقدرون. قال: وسألتك إلى ما يدعو؟ فقلت: يدعو إلى عبادة الله وحده، وألا تشركوا به شيئا، وأن تتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصدق والعفاف والصلة، وهكذا هو دعوة الإسلام. قال: فلئن كان كما يقول فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. قال: فجاء الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على هرقل، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. و ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال فساد الغلط والهرج والفرج، يعني ارتفعت الأصوات في مجلس هرقل. قال فأخرجنا، يعني هرقل قاعد مع الحاشية بتاعته والعظماء بتوعه، فلما وصل الرسول وقرأت الرسالة علت الأصوات، فأمر هرقل بأبي سفيان ومن معه من العرب فأخرجوا من المجلس. فلما خرج أبو سفيان خارجا مع قومه وأصحابه قال لهم هذه الكلمة، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. وفي هذا إقرار بأن الأعداء الكافرين والمشركين كانوا يعلمون بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا عبد الله أنك على الدين الصحيح، وأن رسولك صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه نبي ومرسل من ربه سبحانه وتعالى. فعليك أن تستمسك بهديه وأن تتعلق بسنته حتى تقابله يوم القيامة على الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين المدافعين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثري يا شفيع الخلق في يوم التنادي. تعالى الله من أحداك فضلا وصرت المصطفى يا خير هادي. أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد. وإني يا رسول الله بروحي ووالدتي ومالي وابتلادي، وإخواني ووالدنا وزوجي وأخوالي وآبائي الشدادي، وكل بنية للخير سبادي وإبن حبهم دون اجتهادي، فداء دون أرضك يا خليلي. يموت الكل في نحر الأعادي ويسلم أرضكم ويخيب غرب يريد مقامك العالي المشادي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيتنا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.